وايل ما وفريه الخير طلحوا بلي وايل ما وعلى شايم ما الساكن مشروح والعين بنت العس خيّا راجل بالساكن مشروح والعين بنت العس خيّا سولت لي علاش نوح عود ليها بهات الدنيا وسولت لي علاش نوح عود ليها بهات الدنيا وانا محبة تحت قدامها وانا حياة تحت جلالها وعلى المحبة تحت الجامعه وعلى الحياة تحت جلاله وعلى المحبة فوق سدودك وعلى المحبة فوق سدودك وإما اللي يروح ولا اللي يروح عليا وأقلب الساكن لشروح